فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جستيا لدي الكيمبا كسو دواد برنامج كدوحة عاوان قضى بدأت كودة جيسون دونتان وحاكم دا قرح لغودا وعي حلبان كترسن بارلما كمامل كهير شبيل لأو كان عي مغالدا مقدش حفلة سهير سرلوسو أغاسمي وميت كمدا بيلها جبوين كأي كدورتي سلطان عصب واللغو خبتي ولاية إسلامي أهي جبوين كلمات كي لغا جيدي مناسبة داسي أياد بيس الدونتان مدد برنامج كو سعد خدا بدي سوحا كمدا إمارة إسلامي قاها إي أفغانستان أو لو ريكتين مقالو استراتيجي أو دعدا كونفورت ودن كأفغانستان يسراكيل سرسره أو كترسل حكومة دا كابول أو لدلي مركب إي لادها الشركة أي يهود ليهي أو لغو ويربد عمان هالكي مريان دبك حوغن إيكا كعي كيمها كويا لو ودن كتوركيقا وركي وجودن بيد دبكاسي يحب انت روح قرآنك وكدخل أيتكو مغلي دونتان برنامشك ومركل يدوح لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. فلله شكري غزير العطاء. وتدغيستلو حن دي لنهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برنامج كايان غودغلي دونا قرح يوغن ايا مانتا كدعي مغلده مقدشو قرح كدعي ودنا دار السلام اي غوبلكه بنادر ايا داو علوس لوغو غيساي ميد كميد خلبانده بارلمانكا مامولكه هيرشبيل خلبانكا داوامي ايا لوغو مغعبا حسين اوغلي كاس ولا تعالي حالدي سعافيمد وركو حي انتا كدريان ان غاريغا ولا سعد خلبانكا واد وبربري مسؤوليه ويرك وحاشيغتي حركه شباب المجاهدين او مر بدن هوري وديش حبنا كثير سن مامول كشيشية كالكالكة إهير شبيل لدين عظيم هو السامي. قد بكنا يانوغو سمق لكن مركان واحب انتي روح قرآنك أوكو دخل عاوانا وحنوسو جيدين أي شيخ فارح أوكم ده علم ده دينة إسلامك. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مركا حلقات كأني بنا كلحجرنا أنو ما قدرني روح قرآن كأو كلقان أخرين أوسو السعدي دور الموضوعنا كقصة هذا لما نروح القضاءات لهذه الحلقة وحكوصة بسنتهاي الاستقامة. هذه الآيات أيضها في سورة فصلت كجرة الله سبحانه وتعالى وحا وكورمي ذاتك سيدا نبتاه دينتا اقاتي توحيدك كدبيي لقن يفعل كدبيي وان افكك لي ان كسمنين فسوح يري ان الذين قالوا ربنا الله كو يري ربكان والله واحد داني دي سيقلين معنا ثم استقاموا كدبنا التوصنادي وكد توصنادي على التوحيد سيدا اسأي الاوحيدين إقرارك لسانك كدري فعلك إيه اعتقادك أنت بكدري أبال كودة يوحى إلى كل ما ينبع لك ورمي سبحانه وتعالى ما لبا ذنبا قرآن كوكوس وقاضي استقامته سيدا آية وصفه فاسن الله وقه الله سبحانه وتعالى هي آية كجرته أحقاف وصكه من الله سبحانه وتعالى وقه الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما لفظ استقامة قرآن كواكو بدنيها فاستقم كما أمرت يما يلبى ذان لفظ أسكول دور ميلود أياكو جرتا بركة استقامة وهي نبي كفة سري صلى الله عليه وسلم إيا صحابة يتابعين يا إما ذي إسلامكو أيا ندل استاغينا ذي لا يدمه وحال وريا في هذه الآية نبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يا عمر يا عثمان يا علي رضي الله عنهم معنى استقاموا إني كهد لي ونبي قلنا وكهد لي أبو بكر وكهد لي عمر وكهد لي عثمان يا علي رضي الله عنه صحيح مسلم وحاكس أروري عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم استقم سيداس أيو نبي أبو جواب مركو يلي صحابي قاسو هذا الآن عدا موي دينين إيشيك أو كوبا وحوكو يري قل لا إله إلا الله كدبنا كرمي أو كدبي أو كتوسنو أو دينعنه وقبحن هذه الكلمة أبي بكر رضي الله عنه سقى وحى لقوري إنه أعد أن كف سري ثم استقاموا إنه يري لم يشركوا بالله شيئا ثم استقاموا وحوكيري لم يشركوا بالله شيئا وكوى يري ربكين والله كدبنا إلهي وحماء أن لو ذا جنين وشركك كفك هذي وحكروا لك وريا إنه يري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحاوية مريكوة توسنا ذي فلم يلتفتوا إلى إله غيره وكوى الإله كلاعن ملعسنوي لهذا الله غيرك يوي فربديه وحا أبوها الرأي قفكها وذي سيدوقيس أما نفتي سوحي ربطئن الراعه فرأيت من اتخذ إلهه هواه إذا أعدت الماميسه وأنا وحا أقول لك مضان ذاتك اللمية ويهوذه وقف إلهي سكرد لغانا معبود كي سكرد لغانا هوذي سير ربطان كي سيدوقيس وإيا أدو فربطان وحا ذاتك اللقوة ابتدائيه وكالي قبورها يمحوها وحي أولياء يقانان إني ألا لو ذا جيان ومصيبتها قوي واستقامة ذي كل من إيسا وذي كل واقع إن كلمة ذا سي كل واقع هدنا أن كستوسنانين والله غيرك وح بذي وحكر جيني وحكر ربا وهذا سونا دوا شركي مركوا استقاما لغا مهلين كواك الوحى لو ابتليي دساتيرية قوانين وضعية ودواقيد أي سود جيين وغاب كاسي أقو من تذيان وأي قلش كم بحنيان أي دي كم بحنيان أي حوالي كم بحنيان أي نفتو ذي كم بحنيان أدو ذياني أتاقيهين هباني مالين أتاقيهين إني دفاعان دساتيرية قوانين وضعية وألا غير كي أي سودجيين مركا كوا آن ملعسنين إدكار وألا غير كي كواس أياه كوا إلهي وجنة سين أيوه ملائكتنا أيو بشارين سوى كواسوي عمر رضي الله عنه وحاسن لقوري إنو يري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحال قوضة استقاموا على ضاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب وكوا ضاع ذا إلهي كتوسنا ذي إن عنا آن ملعسنين سيدا الدواعذ أي ميلها أملعسات الإنعيضة مركز سعونيس وسعود كتوعد وليقانا لين عبي فيرين لن نوي فيرين مركز قاب كاسوك لكوا آن سمين كس سعودي طريق السحظة ضعاد إله وقول كوضة كقد بيجي فعل كوضة عثمان رضي الله عنه وحال قوري ثم استقاموا مكو فسيري أي ثم أخلصوا بيري العمل لله إلهي عمل كوذ أخالصي لي علي رضي الله عنه نوحه يريث انتهي لهذين قالوا ربنا الله ثم أدوا الفرائض كدي من قتي الفرائض وهي لك فرض يلي واجباتك إلهي لي يميت من هي إن لقدت قدما شو يكون جرتابه مركا حلقة نلقى سيكون أكتهي جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده حقاك قرنا وحصودنا مناسبة كان عضي ولاية إسلامي قاها إيجوبوينك وسلطان عصب لغو علينا الصاري لكن مركان كسوة نوادة وراركي أقدم بيي عالمك وحيس كسوة دوي سلمان أحمد هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وركي ودن بعالمك هدي انو كهر مرنا وركا كيمان اي ودن افغانستان وحيكو رميان ان هالكاس اي كدا عيان دقال لحوغن او دحمرية عيدن كا امارد اسلامي افغانستان ايوكو حكومة دا كابل اي دقال دا وحوغن اي مالمهي لصور افي دعي وحيكا سعون ايين اي كونفورتا ودن افغانستان قرهان قبل كهلمن او كمي دا قبل دا عانك كوا جهات كي نفرك اي رير افغانستان لباتن سنو حريرة كل جرين عيدن كششايها ودن كاسكدولي magaalada lashkarjah oo ah caasimada gobolka Helmand ee koonfurta waddanka Afghanistan ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ka soconayay dagaal xoogan oo dhaxmaraya ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan iyo kuwa xukuumadda Kabul waxaana dagaaladaas ay ku soo idlaadeen in magaalada isi buuxda loo wareegtay Imaaradda Islaamiga Afghanistan afayaan wadlay Imaaradda Islaamiga Afghanistan wuxuu xaqiijiyay in ciidanka mujaahidiinta isi buuxda u maamulayaan ee magaalada lashkarjah oo ah caasimada gobolka Helmand ee koonfurta waddanka Afghanistan شقاري يوسف أحمد أفاين كإمارات إسلامية أفغانستان أيا برتي ستويتر كا وحكو شاقي إن عيدن كمجاهدين تأي دقال لوما الموت السعودي كدب أي كو قولستين إن اللو وريقان مقالة لك شرجاه أي هالكاسن أي كو دلين عيد ما أدفر بضن أو كترسن كو كوماندوس كحكومة دا كابول يسيدو كالتاليه عيدن كبوليس كأي مقالة marka laga soo tago gobolka Helmand ee mujaahidiintu la wareegeen magaalada madaxdiisa waxa sidoo kale dagaal xoogan ay ka soconayaan ee gobolka Hirad oo dhaca galbeedka waddanka Afghanistan halkaas oo ciidanka mujaahidiintu ee dagaal xoogan ka wadaan oo ay ka fulinayaan ee deegaan lagu magacaabo Injil oo ka tirsan ee gobolkaasi waxana dagaalada halkaas ee ka dhacay lagu dilay hoggaamiye military oo meedani ah oo ka tirsan ee ciidanka xukuumadda Kabul halka sidoo kale la dhaawacay ee tarihi ciidanka booliska ee mandiqadaas mujaahidiinta waxay dagaalada ka soconaya ee gobolka Hirad kula wareegeen ee mandiqad muhiim ah oo lagu magacaabo Bashtun Bol oo hoos tagta degmada Injil ee gobolka Hirad sida uu xaqiijiyay afayeen u hadlay Imaaradda Islaamiga Afghanistan oo lagu magacaabo Dhabihullah Mujaahid waxa muuqanaysa xilli ciidamada shisheeyaha ay ka sii holeelayaan oo ay ka dhamaanayaan waddanka Afghanistan in Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay isku sii fidinayso waddanka isla markaana hadda waxay maamulaysaa 85% waddanka waxana fashil ku idlaaday weerarro ragal celis ah oo ay soo qaadeen askarta xukuumadda Kabul kuwaas oo dhacay maalmihii la soo dhaafay isla markaana ay muuqanaysaa in xukuumadda Kabul ay ku doonayso inay kula wareegto magaalooyin muhiim ah hase yeeshee dhamaan isku dayadaas way fashilmeen waxana si adag uga hortagay ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan ee dhammaan deegaanada lagu dagaalamay iyo goobaha muhiimka ah ee ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan la wareegeen bilihii la soo dhaafayna waxa sidooda u maamulaya mujaahidiinta oo mijraan ee waxa gamaamul ee magaalooyinkaas iska bedelay hadii aynu inta ku dhaafno wararka Afghanistan markab uu leeyahay ee ganacsada yahuudi ah ayaa waxaa lagu weeraray badda Cumaan maalintii Jimcaha aynu soo dhaafnay ee markabkan oo lagu magacaabo Merker Street ayaa waxa iska leh nin yahuudi ah oo ganacsada ah ee waxaana la sheegay in maalinkii Jimcaha gaar ahaan aroornimadii hore ee Jimcaha lagu weeraray ee badda Cumaan isagoo halkaas maraya isla markaana ay ku rarin yihiin badeecado iyo shixnada kala duwan sida ay ku warmayaan ciidanka Mareykanka ee halkaas ka agdhowa weerarka waxaa loo adeegsaday diyaarad drones ah waxaana ay farta ku godan tahay dowladda Iran oo xurgub siyaasadeed ay kala dhaxayso dowladaha reer galbeedka iyo maamulka yahuudi ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Filastiin warka soo baxay ciidanka Mareykanka waxaa lagu sheegay in weerarka ee loo adeegsaday diyaarad drones ah isla markaana ciidanka Mareykanka ay gaareen goobta lagu weeraray markabka daqiiqado un kadib markii uu weerarku dhacay sidoo kale ay daawadeen muqaalo muujinaya qaabka uu weerarka u dhacay markabka Mercury Street waxaa iska leh shirkad lagu magacaabo Zodiac Maritime oo leeyahay nin yahuudi ah waxaana weerarka markabkaas uu la kulmay ka dhashay dhimashada laba ruux oo kamid ah ragii markabka saarna oo ka soo kala jeeda wadamada Romania iyo Britain sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shirkadda uu markabku u rarnaa wakaaladda Reuters ayaa waxay ka soo xigtay telefishinka caalam ee laga leeyahay wadanka Iran in weerarka lagu qaaday markabkan ay yahuuddu leeyihiin uu jawaab u ahaa weerar ay yahuuddu ka geysteen garoonka Adbaca ee wadanka Suuriya halkaas oo ay ku beegsadeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Shiicada Iran ee halkaas duulanka ku jooga maamulka yahuudda warka soo baxay wuxuu mas'uuliyadda weerarkan dusha kaga turay dawladda Iran mas'uul u hadlay yahuuddana wuxuu sheegay in Tahran ay caalamka idil ku faafinayso waxa ugu magacdaray cunfi iyo baaba isla markaana mushkiladda Iran aanay ahayn kaliya mid ay hortaagan maamulka yahuudda balse mushkiladdaas ay tahay mid uu wajahayo caalamka oo idil sida hadalka ka soo baxay maamulka yahuudda loo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda Yair Lapid ayaa wuxuu ku baaqay in jawaab cad laga bixiyo weerarka dawladda Iran ku beegsatay markabkan uu leeyahay ninka yahuudiga ah hase yeeshee dawladda Iran wali si toos ah ugama aanay hadal oo ma aanay sheegin mas'uuliyadda weerarkaas wasiir karimaha dibadda ee maamulka yahuudda wuxuu si gaar ah dawladda Britain ugu baaqay inay jawaab bixiso maadaama mid ka mid ah muwaadiniinteeda uu ku dhintay weerarka ugu dambeyntii wararka ka imaanaya wadanka Turkiga waxay ku waramayaan in dab xoogan uu ka kacay keyma ku yaala wadankaasi dabkaasi oo soo bilowday maalintii Arbacada wasiirka beeraha iyo keymaha ee dawladda Turkiga ninka lagu magacaabo Bakar ayaa war soo saaray wuxuu ku sheegay in lagu guuleystay in la damiyo 74 goobood oo dabka kacay halka wadarta guud keymaha oo dabka ka kacay ee ka tirsan wadanka Turkiga ay gaarayeen 85 qoraal uu ku baahiyay barta Twitter-ka ayuu wasiirka beeraha iyo keymaha ku sheegay arinkan wuxuuna soo raaciyay muqaal muujinaya in wali dab xoogan uu ka kacayo keymo kala duwan oo ka tirsan wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha wadanka Turkiga oo hadlay wuxuu sheegay inay baaritaan xoogan wadaan isla markaana lagu raadinayo dadka ka dambeeya dabkan ka kacay keymaha kala duwan ee ka tirsan wadanka Turkiga oo 26 gobol oo ka tirsan wadanka Turkiga ayuu dabkan ka kacay taasi oo dhalisay shakiga ay muujinaysa dawladda Turkiga ee ah in gacmo bini aadam ay ka dambeeyaan dabkan xoogan ee kacay Pakistan iyo dawladda ka tirsan caalamka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dawladda Turkiga waxayna muujiyeen inay diyaar u yihiin inay gurmad la gaaraan wadanka Turkiga si looga hortago oo loo damiyo dabkan xoogan ee ka kacay gobollo kala gidisan oo ka tirsan wadanka Turkiga wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmirinaa hagaaga beesha turumaga oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa dooratay suldaan cusub munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu dooranayo suldaanka ayaa lagu qabtay deegaan weynaha Jooraha ee hoostaga badhaadhe caleema saarka suldaanka beesha turumaga ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan salaadinta qabaa'ilada iyo odayaal kale oo lagu cazuumay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka suldaan Cabdixani ayaa munaasabada ka hadlay salaam aleikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهدا ما انت اسكله انا فدديي او انا كرسيي انا قبصنا حبله دينيد لو عليه مسارايو سلطانك بيشا تلمغه سلطان عبد الرشيد معالي الهاجر رنتي حبله دني وا حبله ديميد او لو عليه مسارايو هوغاميو دينيد ان شاء الله مهدا لكدب هانو ما هنقينا انا كو هدينا افك نقبدا ولايه جبر الاسلاميه cid kasta oo ka soo shaqeysay kulankan diineed magacaabida ama caleema saaranka hoggaamiyahan diineed haday tahay wilaayadeena Jubbal Islaamiya heer gobol iyo si gaar ah wilaayadeena Joore ee ka dhacayo xaflada ka dhacayso waxaanu hadalaan u jeedinaynaa sidoo kale beesha tolmoge runtii wax badan laga sugayay booskoodina uu maartay maqnaa inay maanta kale la soo gaaro idamka Ilaahay oo keenaan naqib beesha ku hoggaamiyo shariicada islaamka sidoo kale sidii loogu mahadnaqay dadkii hore ugu mahadnaqeen haday tahay nuqabo haday tahay culimo هذي تهي مارتاي مسؤولين يا مجاهدين جن عصتو رج يا دمر قبائل كتبوين قد يرنتي وحال ركها وحبضنا وكم إذا جات شوقا ملا بعدنا ولا صفري لكن وسفر راحلة والغفر حسيني وسفر عبادة وسفر سفر ديني ده ما هذنا كذب باشا عن لين عرنتي خير الله سيو وحين لبسوا أيه بيكانين وآه لقيب باشا فوق جامية توحيدك تطبيق الشريعة ونوشي أن قاعداً أم هولكاً يحبرتو كان عيسى ميلا والبحق قرن لا إله إلا الله محمد رسول الله لو قام اتشي دمارة تايا إلا سكفر فرصده وحي كتر تميان إرى يغاسو حبلتنا تايا حبلت ديميد والله وشاقين أيها التوحيدك هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أوه التوحيدك إلا يكرن قطو إلا يعالم قدن قادو إنقا رهان بيشا تلومقى إيا بيلاه ولا الله هذا أي كلمة سوي قادة أي سفي عن مارة تايا لو قدقمو وهذا لقد أنه هنتي هجانك أتكنتين سلطانك أتصو على مسارتين هذا أنه نقابد جبوينك آد بانو غفر حسن هاي آد بانو سعدويننا آد بانو تشعلنا هاي محايري المستفيد الأول عد أورس يكفى يسنسا وأن نقابد أن طيبك العصوب أنه أيو شقدي أنه نلقبنا يا وأن إذن كما هنقنا وأن إذن لقابد أنه بوحدة أكل إيو لابلة نقيبك نوحان لنا هاي نقيب عبد الرشيد سودو كسودو قرها نقابة كشدقة كشريعة الإسلام كتب الإسلامية وولا الله صاحبها يأهل كاقية وقعما فرقو سودوينية هي اللي هو كل ذرب ساقن وحي كداري مكوفين إن شاء الله هذه ونبنا هينا تهينين للصلاح ولي للسوق ولي ومدام رتايي لديارين هي ونين خيارها ما رتايي رنتي أخلاق ونالسن وهوشا لغسوا يقصوا بحكرة إذا مكيلاهي حقيقة أن واللوج هاي إيركو هدو كرلان هاي هدو سنقيبل هاي وكرلان ده كرلان الله من الله أنكر أيه ومرتاعي لكن هو كان كأما أنت أنا مقعوني وهو كان له بهنا ومسلمين تقدر لب كفرنا يا بركة سلطة واحد لجربه وحكم إذا ده كان يبيرة يحولها يعني دقدان نبي محمد الله مصدرين نبي كلام الله مصدرين أنا لو ما أدري أيه وهم صار لقدر هو الدين وده كان الدين ترى كحيد الله هو كحده جهاته كحده معاهد فرطه أدمارته هو جامية دينه نقطه وها أمومي مثلا لقاربه أوشنا وهو العرس أو خيري أجر بضن انت هذا المهار قد حد يكفي عن إن المسلمين تا قبيلك إيا المسلمين تا كالي أضح رضه لما قبائلك الصوماريات دقان كدقلوك دقانا سلطان بغطة هايمان تلقى بالعبو تلمقك لي أمتي مقع وحاطوك الرئيس أنا تلمقك لي أوهين ده قبائلك دم بتشوغا مرخاتيب مسؤولية دا القصارية لما أنتر مسؤولية دا سرمات هاي قصارنا كونا كالمين نائم كلاهي وقامية وحات هاي سلادين تا جبايك كمدا وقبائل كونا مات هاي هول مصلحات الوضع يا خير كود يدين دا كشقين يا صدوو صدوو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلطان كعصب باشو طلومه ايا لقو ريجي وحي وكشقين لها ووقع انجلي وليق ولاية الإسلامي قاها جبايك شيخ محمد أبو عبد الله وحيابها لقوري جين وحاك بده كتاب قرآن كريمك رايدة رسولك صلى الله عليه وسلم قرية بوش يسئي قاري عصب وحان ولاية إذا سلطانك كل دردارمتي إن كتابك وحيابها لقوري جين ووشق يبل شديسة عبد الرشيد هاجر شيخ يوسف وآه سلطانك إدورتي طلو مقع أيا قوبتا كهضي وحان أوشيغي إنو كسو بحدون وحي لو إقمضي وحان أو بيش يسئي بلاها كلا أوكعد صدي إن الله شقي الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرك هراء وحان مهد ونعلن يا الله سبحانه وتعالى الله إن أبوري وأن أستقدرتي أن نعمتي سواح كبلنا وكم بضعام باشا نسوه نبت إلهي نوسى عليه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة ومن الله نعموين كاس والله نوو قلضي meeshan soo keenay yaa markii hore maadu celinaya marka labaad waxaan maad ballaarin u celinaya si guud markii hore walaayada jubooyinka oo ugu horeeyo waaliyo guud Abu Abdalla iyo waftiga wadada dheer soo martay iyo saraadinta Soomaaliyeed ayagana safarka dheer soo maray ilaa iyo jilib soo socday juudiga dheer iyo dhaxanta iyo dabaysha iyo intaas safar soo galay anuma 300 km inaysan ka yareyn ayagana waan u mahadcelinaya jazaakallahu khayr allah ka abaalmariyo waxa kale oo maad u celinaya wilaayada joore waxa kale oo maad u celinaya nabadoonada si guud Soomaaliyeed ka soo qayb galay aad baan ugu mahadcelinaya waxa kale oo maad ballaarnay aan la soo koobi karin sidii dadkii horeba ay sheegeen aan u celinaya beesha Turumbuge oo ee doorteen oo ee madan culayska asaga inaan u taxamulo oo runtii ah culays ballaaran oo aad u culus ah ayagana waan u mahadcelinayaa sidii noqobadii iga horeysay iyo culimadii iga horeysay iyo maamulkiiba isku raaceen oo runtii ayaa laftooda juhdi dheeraad ku bixiyay qarash badan ku bixiyay iyo waqti badan waqti adag ay ku jireen ay dhaxda u xidheen inay xafladan qabsadaan dhaqaalana ay ku bixiyaan ku talagalay ayagana waan u mahadcelinayaa oo maxaa ku raadahay ay waqti dheer maarad ay daba socdeen waxaa kale oo iyadana aan u mahadcelinayaa waxaan u wada sacyeynayna xafladan ay ku saabsan tahayna allaayu al-amru bilmacruuf wa nahyi calmunka kitaabkaas ilaahay iyo sunnada nabiga inaan dadkii aan ku hogaamino oo idinkana aad nooga sii horeysan annagana haddaan idin ka dambayno hadafkeenu waa kaas insha allahu taxamul waa culayskaana waa idinla taxamulay waad mahadsantihiin qaabkaad ii qaadateen adii xambaarteen adii soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin anna waa idin ka mahadcelinaya insha allahu haddee anigana midkii allah i fududeeyo allah iga dhigo waana si guud waa la sheegayo oo mihii beesha Turumbuge keliya suldaan qof kasta oo soomaaliyeed meeshaygaga aadan baa suldaan ogaah qof kasta oo soomaaliyeed ama islaama meeshaygaga aadan yaa suldaan ogaahay aad mar labaad iyo mar saddexaad waa argooyinka meelaha badan kala fog ka timid waan u mahadcelinayaa waana iskaa jiro hadii ajir alla xisaabsado meemadan waxay ahayd in xafladu si fiican inoogu dhacdo waana inoogu dhacday bidnillaahi kariim gabdhaha soomaaliyeed ee meelaha badan meelaha fufu ka yimid ee ilmahoodii kasoo tegay reerahoodii soo beeliyey runta iyagana gaar baan mahad kale ugu sii celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaan ku gudujirnaa kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda markaan ku soo dhawaada suldaan macalim maxamed suldaan awais suldaan cabduqaadir xaydar iyo suldaan maxamuud ismaaciil oo dhammaantooda ka mid ahaa odayaashii ka qayb galay munaasabadda kelimaadkana kasoo jeediyey walaalayaal waa la soo hadlay runtii wax meeshan la reebay ma laha hadday tahay wacdi iyo hadday waana tahay iyo hadday wax sheegma tahay runtii akhyaar waaweyn oo iga cilmi badan igana aqoon badan igana waayo aragsan yaa runtii aada u soo hadashay in yar dhowr qodob yaan kaga darsanayaa mid waaye waan soo dhaweynayaa walaalkeenna qaaliga ah suldaan cabdirashiid haadir sheekh yuusuf ku soo dhawow golaha noqobada islaamka ku soo dhawow ku soo dhawow jihaadka bariga geeska afrika ku soo dhawow suldaan waxaan kuu sheegayaa halkan koofiyad iyo cimaamad iyo kursi iyo sariir iyo joodari in lagu jiifto looma imaanin jihaad fii sabiilillaha loo imaado iyo in la kor yeelo kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah waa arkaysaan dhinacyadeenna in ay waxa ku qoran waa arkaysaan runtii hadafka aan leenahay ayaa wuxuu yahay kalimatu tawxiid inaan gaarsiino meel kasta oo caalamka ka mid ah inaad gaarsiiso fariinta islaamka inaad gaarsiiso waxaad wakiil oga tahay inaad gaarsiiso ku soo xirto walaayada islaamka aad ku soo xirto jasaakumullaah khayr aad baan ugu faraxsannahay waan ku soo dhawaynaynaa runtii waxaan u malaynayaa beelaha jubbooyinka dego markaan isha marinno beeshii ugu dambeysay inaa tiinaan filaya haddii kalena wixii ka dambeeyo waaba ama hal ama laba wa waxaan kugu nasteexaynaynaa oon kugu soo dhawaynaynaa wixii aan kugu dhaanno oo waayo aragnimo ah ama aqoon ah oon kaaga horeynay inaan kugu nasteexayno kugu garab siino intaas waa kugu soo dhawaynaynaa tan kale beesha waxaan leenahay beesha walaalayaal far keliya fool ma mayrto walaalkiin naqiibka cusub suldaan cabdirashiid waan idinla soo dhaweynay inaad dhinaca ka istaagtaan, inaad ku garab siisaan la shaqayn. Waa in nabadoonno loo sameeyaa, waa in la garab istaagaa, waa in ilaa corona ay wax badan lala qabtaa ayuu u baahan yahay. Ma aha in maanta mambarkan inta lasoo istaajiyo looga kala tago nin walba dantiisii iyo reerkiisii uu aado. Ma aha, asaga dantiisii khaas ahaaneed waa laga soo xiray dan guud oo caam oo dan islaam ah oo mas-uuliyad ah yaa maanta fuushay. Ilaahay ha u fududeeyo. Waxaan leeyahay naqiibka dadkaaga tolkaaga waa qabiil baaxad weyn waaye, Kenya iyo Soomaaliya iyo Itoobiya, geeska Afrika wada degan waaye. Waa wax badanaad kala kulmi doontaa runtii. Mid ku dharbaaxaad arki doontaa, mid tuub baa taay ku dhahaad arki doontaa, mid maasha allah ku dhahaad arki doontaa, intaba waad arki doontaa. Runtii u dulqaado, dulqaad badan u yeelo. Intaas yaan adna kugu sii waaninayaa. Wajasaakum allahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad ogsoontihiin walaalayaal, haddaysan maanta ahayn wiilashaa yaryarka oo mujaahidiinta ah ama geeska Afrika ama si kasta dhinac kastaba haddaysan ayaga ahaan lahayn, ma aysa suurta gashaan in qabiil walba noqobo intuu samaysto ama naqiib samaysto oo diin ilaahay uu ku hogaamiyo. Waad ogsoontihiin wixii jiray ilaahay waa inaga soo saaray. Maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa subxaanahu watacaala meel waxaan maraynaa aad u fiican. Naqiibka maanta la dooranayo oo beesha tala muge, waxaan leeyahay soo dhowow, waxaad ku soo dhowaataa sharciga alla subxaanahu watacaala iyo kitaabka allah u nusreyntiisa iyo dadkaa ducafada ah nala dhasheen aniga iyo adigaba si gaar ah ayay noo taabanaysaa. waxaad ogtahay in aani adigaba dadkeenna inta badan aktarkooda ay maanta ku jiraan gumaysi ay ku jiraan. insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadkaa inay gumaysiga ka baxaan, kitaabka ilaahayna u nusreeyaan insha allahu tacaala. aniga iyo adiga si gaar ah ayay noo macnaha arrinta ay noo qusaysaa biidhnillaahi tacaala. waad ogsoonahay hadda meesha ay dadkeenna xooggiisa u badan yihiin maanta waa macnaha dhankan meesha loo yaqaano NFD ama Kenya, dadka halkaa ku badan inta badan dadka muslimiin waay, waa shacab muslimiin ah, waa la gumaystaa cadow iyo gaalo ay haysto. dadka ay gargaarka iyo nasriga iyo uhiilinta ay ka doonayaanna waa dadka muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah oo macnaha geeska Afrika. insha allahu tacaala waxaan leenahay dadkaana biidhnillaahi tacaala dulliga waa laga dulqaadi doonaa, mujaahidiintana ka qaadi doona biidhnillaahi tacaala. sabra ilaahay diintiisana ku dhagnaada idinkana isku xirnaada. allahna wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, ilaahay xarigii qabsada hana ku kala tegina. ikhwaanini, nafteyda iyo naftiinaba intaasaa u dardaarmayaa. waxaan kaloon dhihi lahaa noqobada soomaaliyeed allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. الله مرك وحيره وقال الله إني معكم. الله سبحانه وتعالى نقبل والله الله وحيره أنا قام معين قار ما لين أقمتم الصلاة هدات صلاة أكتان ودواناجسان أو آتيتم الزكاة زكاة أد بحسان أو حوالها زكاة كقادان أو حوالها نيفتان وأغرلتم الله قرضا حسنا. allahna aad amaahaysaan amaah wanaagsan. allah subxaanahu watacaala aayadda waxaa kale uu ku leeyay wacasartumuh, aad u gargaartaan ilaahay kitaabkii. marka insha allahu tacaala dhammaanteen waxayna saaran inaan ilaahay kitaabkii u gargaarno, ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno, ummadda muslimiinta dhammaanna aan ugu yaarno kitaabka allah subxaanahu watacaala. amaanadaanna waa amaano culus. walaalka naqiibka cabdirashiid haajir sheekh yuusuf baaraka allahu, waxaan leen ilaahay ku barakeeyo, ilaahay subxaanahu watacaalana ha ku xifdiyo. waanu kuu ducaynaynaa ilaahayna waan kuu baryaynaa culayskan allah subxaanahu watacaala ee lagu saaray oo beesha ay ku saaratay allah kuu fududeeyo. dhammaan muslimiintana hadde hogaan ayaa u tahay beeshi kusoo dooratay keli hogaan umahid. waxaad ogaanaysaa beesha kusoo dooratay keli inaadan hogaan uhayne beelaha soomaaliyeed oo muslimiinta oo meel walba dega oo kula degan ama jiiraan kula ah ama kaa fog ama kuu dhow intaba xaq bay kugu yeeshteen maanta. waxaa lagaa rabaa xaqaas ilaahay ha ku waafajiyo dhammaanteennana allahna waafajiyay. waxaan asiibay fa min allah waxaan qaldana fii shaydaan wajazaakum allahu khayr. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ilaahay waxaa mahadiya maanta alxamdulillah. waxaan raadinaa qof markii ilaa sultaan loo baahan yahay waxaan rabaa in insha allah waxay dadkaada barteen qof diiniyan runtii oo diinta ka muuqata nin sharaf leh wadaa maanta kitaabka ayaa ku gaamin kara wadaacadi wadi kara ya maanta macnaa kitaabka ala maanta wadii maan socon waa badalay min kari alxamdulillaah baa ku maasan ninka qaymaha baan loo keentan maanta runtii waana ay ka muuqata in sunnada maasha Allah Sultan Cabdirashiid waa runtii run aad iyo aad qaymo baan saan kulli ka arkayna annaga daan la islaa diinta jubooyinka insha Allah waa soo dhaweyna waana la shaqeynaa insha Allah raxmaan maadaama salaadiinta horeysa ay tirin insha Allah runtii waxaan kaga dhimid masaafo dheer runtii oo la yaan wali ma arkan dhulka wali maana soo maray maana soo gaarin runtii walaal wax leeyahay marka waxaan rabaa inaan u shaqeeyo beesha tolomoge suldaankii waa noo keenteen anagana waa idinka aqbalna waa idinka qaadan insha Allah waan la shaqeynaa insha Allah raxmaan adigana waxaan leenahay suldaankii inaad garbiisa naqataan soomaali waxay tiraa gabuunka baarlamaan buu runtii inaad garbiisa naqataan runtii wixii binaadu waa ninkii waxa uu qaldi karaa waxa uu asiibi karaa inaad garbiisa naqataan insha Allah oo wixii uu ku qadiyay asaxdan adan meesha ugu tagina asuntii aad wax ula goosan suldaanka hawlihiisi shaqadiisi wixii uu hayo waa ka tay maanta wax kale u hayo male waa danayay tolku runtii u taagay maanta maxay la islaadiinta waa runtii arinkaas wax badan baa runtii aan soo aragnay jubooyinka wax badan laga soo maray beesha tamag waxaan ku dardaarmayna oo aan ku balamayna haddana islaadiinta jubooyinkana in suldaanka aad runtii aan u hayo goosan runtii ninka hadii uu dan yar yahay macnaa hawlihiisa uma qaban karo runtii maxay la waa duruf saaban martiisa badan culayskiisa badan marka waxaan insha Allah intaas waxaan tolki inaan u sheegno tolki baashi talamage inaad ninka odiga insha Allah aad meel saartaan oo xoolo siisan oo suntii soo dhaweysan oo suldaankana waxaan leeyahay suldaan soo dhawow ku soo dhawow noqobada jubooyinka horta awalan waxaad ka dhawaysaa qubada islaamka meel ay joogan kadib jubooyinka soo dhawow saado jubooyinka soo dhawow insha Allah waana kula shaqeynaa insha Allah raxmaan wixii hadii aan kugu dhaano aan kaaga horeyn insha Allah waa ku sheegayna hadii Ilaahay ira adiga wax leenahay ki Allah ka dhigo cid ku gaamin la kitaabka Allah insha Allah oo maanta waa waqti wacyiga socda insha Allah anaga waa kugu galtana insha Allah raxmaan khayrul kalaam ma qalla wadalla waqti waa si gaaban yahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'da salaan ilayhi subhanahu wa ta'ala wa mahad alayna mahad allan allah yusugnaatay ilaahay nu sugay maanta goobtan nabad gali aan ku joogno aan ka nimid safar dheer ma aan joognin hada waa meel qadaad oo fog ay tahay ilaahay inuu amaan galiyay nagu sugay ayaa u mahad alayna ba'da allah wa u mahad alayna amirka guud xarakada abu cubeeda ilaahay xafido ida maam masuuliyiinta xarakada dhamaantood waxa uu mahad celiyeena amirka jubooyinka sheekh maxamed oo abdullah oo muddo ku mashhuur sanaa oo aan halka dhameystay jubooyinka cid degan inaan salaadiin la amnaqo la'aan ay ahaanin ku tala galay juhdi badan meel badan oo maray cid kastoo meel fog degan ama duur degan ama tuulo degan inay lahaato naqiib ku dadaalay waxa uu maleena gabagabay u maraysaa waxa ka dambeeya waxa uu maleena keenay dhexdeeda inay noqoto maanta waxa ka dambeeya marka ilaahay uu suurta galiyo usigana allah xafido aad baa soo dadaalina qabaailada nidaam ay sameystaan naqiib diineed ay sameystaan waxa uu maleena gabagabay taagantahay hal iyo laba ka dhiman oo maleena jubooyinka wixii kale wax ka baxsan oo hamiga hadda la leeyahay ilaahayna suurta galiyo keenay dhexdeeda inay noqoto mahad celintaas kadib waxaanu mahad celinaa walaayida joore oo marti gelintaan iyo garab istaagaan iyo xafladaan qaban qaabadeeda laheeday amiirkeeda iyo mas-uuliyadeeda dhammaan waa u mahad celinaynaa waxaa kale u mahad celinaynaa beesha reer tolomage oo maanta naqiib samaysatay gogoshaan quruxda badan nidaamkan iyo garab istaagaan nagu soo dhaweysay waa u mahad celinaynaa wax garadkeeda culimada u diinkeeda maxaa sahayna dhalinyaradeeda haweenkeeda reer talmoga dhammaan waa u mahad celinaynaa ilaahay ha ka waalmariyo naqiibka ay doorteen naqiib oo diinta ku hoggaamiya allah ka dhigo daris wanaag badan laga helana allah ka dhigo waa naqiib oo loo bixiyey ummadda soomaaliyeed meeshaas joogo ama isku nool yahay wixii ku nool asagaa naqiib waa waa nidaam iska jiro oo dadka islaamkana ka dhexeeya waaye waxaa leenahay ilaahay garabkiisa ha galo ee allah u suurta geliyo nin barakeysan allah u dhigo beesha dooratay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي